أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازمنا في سورة مريم إن وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى. اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف. وضحنا أمس كنا السجود مع الخشية لله سبحانه وتعالى وكل ما يرتبط بالسجود يعني من فهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاستقامة وبهذه الطاعة وبهذا العمل الطيب أنهم إذا ذكر الله عندهم خروا سجدا وبكيا أي طاعة لله سبحانه وتعالى والتزام بطاعة الله وعمل بأوامر الله وانتهان عن نواهي الله سبحانه وتعالى. فخلف من بعدهم خلف أي أتى من بعدهم قوم. فمنها يقولوا خلف وخلف، فالخلف هم قالوا الناس الطيبين والخلف السيئين. فخلف من بعدهم خلف قاموا مقام أولئك في أمر مثل قيادة الأمة وإحراز ما بعد الأولين من الكتب، فهم مذمومون بتصدرهم لأوامر ليسوا أهلا لها. فخلف من بعدهم خلف ما لديهم نفس العلم اللي عند هؤلاء، ولا لديهم نفس التقوى اللي عند هؤلاء، ولا لديهم نفس الخشية، ولكن وضعوا من أنفسهم مثل، مع أنهم ليس لديهم المؤهلات لتؤهلهم أنهم يكونوا مثلهم. لأن هذا لا قلنا إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما بالله معهم يعني جاءوا وتقمصوا الدور وتقمصوا الهيئة والشكل، وأنه فعلا هو من العلماء وأنه من الأنبياء وأنه من الناس، ولكن هو ليس من هؤلاء في شيء. ولذلك أنه في آخر الزمان قال: يأتي جهال فيستفتوا فيفتوا فيفتوا فيتبعهم القوم فيضلوا ويضلوا. فتقوم يعني فتبدأ النهاية وإحنا الآن فيها، وإحنا الآن فيها. تجد الآن كل من هب ودب مفتي ومرشد وواعظ، وهذا الشيخ زعطان وهذا العالم فلان وهذا كذا وهذا كذا، وتجد الضحك حتى أصبحت مجرد نكت. الفتاوى اليوم أصبحت مجرد نكت ومجرد ضحك ومجرد لعب بالدين. يعني أمس أنا شفت فتوى نسيتها، يعني فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. أمس نعم أحد العلماء يقول أنه يجب على الأب إذا كان طفلته الطفلة وليست البنت الطفلة سنتين كذا، إذا كانت مشتهاة فيجب أن يحجبها. إذا هو يشتهي بنته فيجب أن يحجبها، يخليها في البيت محجبة. طفلة عمرها سنتين ثلاث سنوات، هذا وين احنا الان؟ وين الاسلام؟ وين العلماء؟ وين الدين؟ وين الشريعه؟ وين الانسانيه؟ وين حتى الحيوانات؟ فقلت اليوم يعني خلف فعلا، يعني هذا الخلف هذا الخلف ما هو الخلف، هذا الخلف السيء اللي اتوا من بعد علماء، واتوا والبعض صادر اصلا اقوال العلماء، يعني بعضهم حتى ولو العالم موجود هو مستعد يفتي اصلا، ويفتي بالفتاوى المضحكه اللي وضعت جعلت من هؤلاء المدعين للدين مجرد ضحوكة في العالم كله. يعني ننظر الآن في القنوات الفضائية عندما يجيك بهذا اللي معه اللحية، يعني إذا كان الإسلام كله بالله مركز على هذه اللحية القذرة اللي ما أدري هو يغسلها أو ما يغسلها، ما أدري هو يطيبها أو لا يطيبها، هل هو يخللها بالماء أو لا يخللها بالماء، يمكن فيها من الجراثيم ما لو خرجت على مجتمع كامل تعديه بالمرض. شكل حاشا أن يكون هذا هو الإسلام. الإسلام جمال، الإسلام إن الله جميل يحب الجمال، الإسلام هو نظافة، الإسلام هو الدين القويم الذي يصلح لكل زمان ومكان. لا بد أن يكون المؤمن شكله شكل المؤمن كذا، شكل محبب إلى النفس لا شكل مقزز. شكل المقزز مجرد أنك إذا جاءك في شارع خلاص هجيت أنت من الشارع اللي أتقابلت أنت وإياه فيه، هربت من الشارع اللي فيه من هذا الشكل. يعني ما عمر الإسلام كذا، بالعكس الإسلام يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبس الجميل وكان يخرج الجمال، والأئمة والعلماء يخرجون يشوف العلماء والأئمة، يعني يقول لأنه كانت ممثل للإسلام ممثل للدين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يفيد شهواتهم تقودهم في سلوكهم ولذلك فهم يقعون في الحرام. أضاعوا الصلاة، قلنا دائما عندما نتحدث عن الصلاة ليست الصلاة المقصودة للقيام والركوع فيها، لكن تقصد من الصلاة ممثلة للطاعة. هؤلاء أضاعوا الشريعة، أضاعوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، ولم يعني لم يتمسكوا بشيء منه. هؤلاء الخلف بيس الخلف لخير سلف، يقول البعض بيس الخلف لخير سلف. فالسلف طيبين وأنبياء وعلماء، ولذلك إذا أتيت أنت الآن وقالوا شوف ذاك، قال من هو؟ قال هذا من أولاد العالم فلان، وشاف أنه قال يا أخي أبوك كان عالم وكان مكان ما شاء الله عليه، وأنت اليوم ما عندك شيء، يعني والله بيس ما خلفت أبيك. ما يأتينا إنسان ولا يجينا واحد مثلا من أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله ونجد أنه منحرف، يقول يا أخي اتق الله في نفسك، أنت من أبناء النبي، أنت من أبناء رسول الله، أنت من كذا، أنت من كذا. تأتي للعالم عالم وعنده أولاد أو عنده شيء، يعني كأنك تطلب من الأولاد هؤلاء أن يكونوا مثل أبيهم. شوف حتى العلماء إذا كبر في السن قال بش أسان فيه من أولاده من هو إذا توفى يقوم مقامه، يعني على طول تجد السؤال. فلا بد من أن يوجد خلق في هذا السلف، فهؤلاء خلف سيء. فخلف من بعدهم هؤلاء اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى خلف أضاعوا الصلاة، أي أنهم أضاعوا الأوامر والطاعات وأصبحوا بعيدين كل البعد عما كان عليه آباءهم. واتبعوا الشهوات، لأن أصلا إضاعة الدين مرتبطة بالشهوات، فالنفس هي ميالة دائما للراحة وللشهوة. يعني لو الإنسان أعطى نفسه هواها ما قام يصلي، ما ذكر الله، ما التزم، لأن النفس ميالة إلى الشهوات إلى الملذات إلى الشيء العاجل، الراحة العاجلة. لأن الراحة المؤجلة أو الشيء المؤجل صعب جدا أنك تترك هذا اللي بين يديك لشيء ما في المستقبل، عادة بعيد منك، يعني مع الأمل اللي احنا نعيشه ان الواحد بيعيش مدري كم مليون سنة مدري كم بيعيش. فالإنسان النفس الشهوانية، احنا قد اتفقنا قبل فترة معنى النفس الشهوانية والنفس الحيوانية والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء والنفس يعني أنواع الأنفس خمس ذكرناها سابقا. نعم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، من اتبع شهواته ضل، سواء شهوات النفس في تتبع الأشياء المريحة، في الاستماع للمحرمات، في الاتيان للمحرمات، الرزق الربا يأتيك مضاعف في وأنت لا ما سويت شيء، مجرد أنك أعطيت الشخص قرض وقلت له هذا لك 100 ريال لكن ردها لي 120، ما عملت شيء، اللهم أنك أعطيت يعني، أو أنك دخلت في بيع أو في شيء محرم وتدري أنه بيجيك مكسب بالملايين يعني. بينما ذاك اللي ما يبغى يدخل في الحرام مكسبه محدود يعني مثلا. فالنفس تريد هذا السرعة أو الإنسان والعياذ بالله رأى امرأة جميلة أو كذا أو كذا من هؤلاء الساقطات وما استطاع أن يكبح هذه الشهوة التي لديه ودخل في المحرمات، أو وجد الآخرين اللي يتعاطوا المخدرات اللي يتعاطوا المسكرات اللي طيب وأنا ليش ما أقعد مع الجلسة هذه الحلوة، جلسة نكت وجلسة على ما يقولوا جلسة رجال كل واحد طيب وأنا بروح. النفس تشجع على هذا الشيء، وجدت شيء متاح، ليش ما أسرق ذا؟ أنا موظف، ليش ما أخذ هذا من هنا؟ وليش ما أخذ من حق ذا؟ وليه ما أخذ لي رشوة من ذا؟ وليه ما يعني مسألة النفس، خاصة عندما يكون الإنسان مثلا موظف وفي مركز أو شيء وتعرض عليه، لأن السيئين كثير، من يجي يعرض عليه خذ هذه وخلص، فلان سوى كذا وشوف فلان في قصور وفلان في، وأنا أفضل منه مركزا ووظيفة وأستطيع أن أحصل على هذا الشيء، يعني يبدأ الصراع. فأما أن ينجرف، نعم أن ينجرف تبع الشهوة وينهان ويهين نفسه ويضيع الدنيا والآخرة، أو أن يكون يعني خائف من الله سبحانه وتعالى ويقاوم الشهوة، فهي المسألة مسألة مقاومة. فإن استطاع الإنسان يقاوم الشهوة في كل الاتجاهات، كل ما كان مخالف، احنا قلنا أن النفس أمارة بالسوء، والنفس ميالة للراحة، النفس ميالة للراحة. شفت واحد كاتب أمس وكذا قال ما يأتي الصباح إلا وكل منا يسحب الستائر ويسكر النوافذ، لأنه ما يريد أن يرى الصباح. مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني فلاحكم في البكور، وإحنا فلاحنا في سكر ورقد وكذا وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني حث المسلم بل البشرية كاملة على البكور، الخروج إلى العمل. يعني وإحنا إذا صحي الواحد قبل 10 ولا اسحبها اسحب وين 10 ولذلك تجدون أيامنا الأيام قصيرة جدا جدا جدا. وش نقول؟ نقول والله يا أخي ما معي وقت، ما جاء الوقت، ما ساعدني الوقت. أي ما ساعد الوقت؟ الوقت كل وقت 12 ساعة اللي قبلك كانوا مجرد أن يصلي يخرج يترزق الله، وإحنا نرقد إلى 12 وإلى 1 وإلى 2 ونقوم نبغى اليوم 12 ساعة. طيب أنت راقد 7 ساعات أصلا، ما عندك الأربع ساعات اليوم كامل كلها الآن بالنسبة لك، كل الأمة كلهم 12 ساعة وأنت اليوم بالنسبة لك 4 ساعات ولا 3 ساعات. نعم، ولا الوقت ضيق وأنا ما أبدأ أني أسوي شيء. ما أبدأك تسوي شيء، أنت ما أبدأك تقوم من على المخدة أصلا. فهذه إشكالية إحنا الشباب كثير يعانوا منها كلنا. يعني نشوف الموظفين الخميس والجمعة، يا أخي ما أمداني، قال يا ما جلس معه يا أخي تصدق راحت الخميس والجمعة ما أمداني أسوي شيء، ولا سويت شيء من الأشغال اللي أنا كنت أبغى أسويه. قال يا أخي والله فعلا الأيام دي ما عادها شيء. بينما ترى متى صحيت يوم الخميس؟ قال لك صحيت الساعة 2. وش تبغى تسوي الساعة 2؟ ثم تعصد وتغسل وعلى الساعة 3 ويلا بك تطلع، على 4 وانت يوم أخذها أنت يعني أن المغرب ما يسويها أنت شيء. قال لي والله ما عندي وقت. لا ما هو ما عندك وقت، إلا الوقت موجود، إلا أنت ما عندك همة، ما عندك همة رجال أنك تخرج أنك تعمل مثل الرجال اللي يعملوا واللي يروحوا واللي يجوا. يعني عندما نذكر الأول كان مجرد أن يعني شلش يعني شاشع نور الشمس قبلها بلا، مجرد أن يصلوا بعد صلاة الفجر حصل ده السلام عليكم، قال عليكم السلام يلا حيه وين، قال ده رايح وده سارح وده تسمع ده رايح مزرعته وده سارح السوق عنده عمل وده رايح يترزق الله وده شال الخصين وده شوف حركة. اليوم يا أخي اطلع الخميس، يوم الخميس هذا اطلع يوم الخميس تجد كأن الناس في سبات ما فيه. يعني والجمعة كذلك. يعني ايش المشكلة؟ ليش قالوا السبت؟ سبت لليهود الإسباب أنهم ما يتحركوا، ولذلك قالوا بعض العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا من الجمعة سبت. فما الفرق بينه وبين إسباب اليهود الآن؟ يعني بيننا في الجمعة مثلا، مش بيننا وبين إسباب اليهود. يجب أن الإنسان أقل ما فيها، قالوا بعض العلماء أقل ما فيها أن يتحرك ليكون على خلاف ما اليهود عليه يوم السبت، لأن اليهود في سبتهم خلاص يثبتون ما يسووا شيء. والله أن احنا أسوأ منهم في يوم الجمعة، زودنا ما احنا خميس وجمعة، هم معهم الله سبت أيهود من اليهود. يعني هم معهم يوم واحنا جينا بيومين. فمشكلة يعني، وخاصة عندما تشوف المجتمع اللي أنت فيه الآن، مجتمع جالس بكل معنى أنا الكلمة جالس. ما فيه مجتمعات تمشي، شوف يوم احنا في ماليزيا كنا نخرج بعد صلاة الفجر نمشي على البحر نتمشى. اللي قدهم شغل له دافور، واللي قدهم يجهز شاهي، واللي قده ذا يجهز مدري إيش، شغل شغل على حركة، العالم متحركين. إحنا لا. فهذه إشكالية في حد ذاتها. الشهوة النفس الشهوانية هي نفس كسولة سيئة مدمرة محبطة، مدمرة لكل شيء. أنت ما تشوف الناس اللي فعلا يعني الله سبحانه وتعالى يقول وسعوا وسعوا في مناكبها، مثل ورق دواء عشان يجيكم رزقكم. قال اسعوا، الرزق له مضمون أصلا، لكن لازم تتحرك له، تبحث أنت. بعضهم يعني رزقك في شيء، رزقك. أنا شفت مقابلات مع بعض التجار ذولا الكبار وكذا الراجحين، يقول كنت أحمل كراتين، قال كنت أنفض كاس الطحين، قال كنت أسوي سندوتشات، قال كنت، لكن بإصرار أصر على أن يمشي، أصر أن يمشي، ما شات الأمور. نعم. واتبعوا الشهوات، كنا في الشهوات سواء في الدين، حتى في الصلاة، حتى في الصيام، حتى في كل شيء. إذا أعطينا النفس هواها نبغى ننام، ما نبغى نصلي الظهر في المسجد ولا العصر في المسجد، نبغى نجمع، نبغى إذا إحنا في أذن، والله بدري هذا أذن اليوم الظهر بدري، أي بدري هو نفسه، بل لا يعني نسوي، ويقول لك ما بدري يا أخي، أذن بدري اليوم يا أخي، ما أذن بدري، هو نفسه، بل لا أنت اللي بدري، أنت اللي بدري. فهذه النفس، لكن عندما الإنسان يعني كلنا لو أعطينا النفس هواها ما شرحنا المثل، ويجيك الشيطان يعطيك كل الأعذار في اليوم، والله مرهق أنت اليوم كذا، أنت آخر عاد بتروح، هي صلاة صليت هنا ولا عاد يمكن ذاك يشوف نفسك أول ما تشوف، هل المهم يعطيك كل الأعذار اللي تخليك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وعيد لهم بسوء العاقبة وبجزاء غوايتهم فسوف يلقون غيا. قلنا فسوف يلقون حتما إن استمروا على هذا الوضع في إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، فحتما سيلقون غير نتيجة حتمية. إذا توفرت واستمروا وماتوا على هذا إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، فليس معنا بعدها إلا الغي، وقيل أن غي وادي في جهنم والعياذ بالله. والبعض يقول الغواية، من الغواية وهي تؤدي كلها طريق إلى النار. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا ينقصون شيئا من ثواب الإيمان والعمل الصالح، ولعله دفع لتوهم النقص مقابلا لما تلف منهم من الغي، فهو كأن لم يكن منهم. إلا من تاب، هذا قلنا خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طيب، لذلك قلنا فسوف يلقون غيا إذا استمروا عليها. طيب إذا تاب، طيب تاب، التوبة قلنا لها شروط، عند أمير المؤمنين لها 6 شروط ومستحيل أن احنا نحققها، واللي معروف عند الناس أن لها شرطين تقريبا، اللي هو الندم على ما فات والإصرار على عدم العودة لهذا العمل. فالتوبة فقط، التوبة ما تسوي شيء إذا ما معها عمل. أنا تبت، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لكن عادني على من عليه، ما عملت عمل آخر عكس العمل هذا اللي أنا تبت منه، لازلت فيه، ما بالله أستغفر الله العظيم وأتوب، أنا شغال في الربا، أستغفر الله هذا اليوم والله سوينا، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. طيب والشغل ده هلا لازم نه. طيب هل طبقت لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا لا، بالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأنا في نفس المخلبة ما خرجت منها، أنا داخل ولا أكرمكم الله واحد متعود على الزنا وكذا، قل أستغفر الله العظيم وأتوب. طيب ولا زال فيه، فالتوبة تحتاج توبة قلبية، نعم، توبة عملية. إلا من تاب وآمن، لأن البعض يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه لا يجوز. قالوا أن الإيمان كلمة مدح، يمدح بها الشخص، يقول هذا مؤمن ويستحق المدح لعمله الذي أدى إليه، لكن والعكس كذلك، إذا عمل العمل السيء لا يستحق أن يقال له مؤمن، بل يقال له فاسق. إذا كان العمل هو مؤمن ولكنه ارتكب الموبقات فيقال له فاسق، ما يقال له كافر. يقولوا أئمتنا العلماء المنزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ويقال ويستحق المدح، واحد يشرب الخمر ولا واحد يقطع الصلاة كسل وكذا، ولا هو وصل إلى مرحلة أنه كافر تدين منه امرأته ولا يجوز الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين. لا، قالوا هذا منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ونمدحه ولا كافر وتبين منه امرأته ويطبق عليه أحكام الكافرين، لكن هذا فاسق والفاسق من أهل النار، ولكن تبقى الأحكام الشرعية مطبقة عليه، لا تبين منه زوجته ويرث ويورث، يعني لا ما فيها إشكالية، ويغسل ويصلى عليه، وأحكامه أحكام المؤمنين في الأحكام هذه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لأن هناك عمل سيء، طيب أنا تبت لكن ما عملت عمل صالح، إذن أنا ما عندي شيء، ما عندي رصيد، أنا الحين عندي رصيد مديون بالسالف، طيب أنا خلاص ما عادني داخل في ذا الموضوع اللي فيه خسارة، أنا بوقف. قالوا ترى كل ما اشتغلت في ذا المحل كل ما زادت خساراتك. قال لا أنا خلاص أنا بوقف على خسارة 100,000 وبس. طيب وبس، هو لازم أنك تعمل عشان تسدد هذه الخسارة، فهذا لابد إلا من تاب وآمن وعمل، لابد من عمل صالح حتى تغطي هذه السيئات ويمسحها، فيصبح عندك رصيد أنت من الحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يدخلون الجنة بالعمل هذا. طيب ولا يظلمون شيئا، كان لا يخشوا من هذاك العمل السيء اللي ارتكبوه، لأن التوبة هذه مسحته، الآن أنت معك رصيد جديد، هذاك العمل السيء أنت ما عاد عندك مشكلة معه، الآن رصيدك مفتوح لك في العمل الصالح، فإنك لا تظلم شيء. وهذا يعني بشرى للمؤمن في مسألة اللي يسموها الإحباط والموازنة، فيقول أنه يبقى عمل الإنسان الصالح حتى ولو ارتكب، حتى ولو ارتكب خطيئة وتاب، فإن الله سبحانه وتعالى، هذا عند كثير من الأئمة والعلماء، والبعض يقول الإحباط والإحباط الصدق أنها مشكلة، يعني إذا كان مثلا ارتكب كبيرة، هو 20 سنة وهو يعمل عمل صالح وكذا وكذا وارتكب كبيرة، فيقال أنها أحبطت كل ما عمل، ورجع وتاب توبة نصوحة. فمن العلماء من يقول لا، إذا تاب هذه التوبة فإن الله يعيد له. لا، هذه أخرى. نعم، التبديل هنا في هذه الآية ليس معنى أنها تأتي السيئات وتأتي حسنات، لا، ما بل أن الله يبدل الله سيئات من العمل الذي كانوا يعملونه سيء، بدل الآن إلى أنهم يعملوا عمل حسن، لما بعد كان أكبر مجرم أفضل من أي مؤمن. لو أن تبديل الحسن السيئات حسنات، كان إذا جينا لنا بواحد قد له 70 سنة من أعتى المجرمين وبدلنا سيئاته إلى حسنات، جاءت له حسنات الدنيا والآخرة، لكن لا، بدل الله سيئاتهم حسنات، أي بدل أعمالهم السيئة إلى أعمال حسن. فهنا قلنا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب في حال غيابهم عنها حين كانوا في الدنيا، إنه كان وعده مأتيا، إنه أصدق القائلين، فوعده لا يزال مأتيا يأتيه من وعده الله ويبلغه ويصل إليه، لا يتخلف عنه، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا وفي الهم مفرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه،